يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا نحو الحبيب والورى يشهدني. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقائنا 21 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء 7 من صحيح السيرة. في اللقاء السابق توقفت عند دفن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ليلة الأربعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت وكما هو معلوم مات في ضحى يوم الاثنين 12 من ربيع أول، وذكرت الأسباب التي ربما أدت إلى تأخر دفن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيا أسبابه سبحانه وتعالى. ورأينا أنه النبي عليه الصلاة والسلام شق له اللحد، حفر له اللحد ودفن فيه، وأن الذي تولى دفنه العباس وعلي والفضل وصالح مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن شكران مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام سارع دون أن يستشير الصحابة، وقد عز عليه أن يستخدم أحد القطيفة التي كان يعني يرتديها النبي عليه الصلاة والسلام أو يجلس عليها، قطيفة الحمراء، فسارع ووضعها تحت النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أردت ألا يستخدمها أحد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرت أن الجمهور كره أن يوضع شيء تحت جسد الميت، وأن ذلك كان من اجتهاد من شقران، وأن ابن عباس أيضا نقل عنه كراهية ذلك. المغيرة، ذكرت أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقف على القبر، حافة القبر وهو يحفر كما يقف سائر الصحابة، فإنه قال إنه بقي شيء من قدمي رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تصلحوه، يعني لم يدفن جيدا في اللحم، فقالوا أنزل فأصلحه، فنزل فلمس قدمي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذ يقول أهيل علي التراب فيهيلون عليه التراب، أهيل علي التراب فيهيلون عليه التراب، حتى وصل إلى أنصاف ساقيه، وكأنه أراد أن يدفن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخرج رضي الله عنه وكان يقول أنا أقربكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو آخر من لمس النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يعد ذلك من مناقبه رضي الله عنه. نعم، دفن النبي عليه الصلاة والسلام أنس رضي الله عنه يقول إننا ما انتهينا من دفن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أنكرنا قلوبنا، حتى أنكرنا قلوبنا، وكيف لهم لا ينكرون قلوبهم؟ ما انتهينا من دفن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أنكرنا قلوبنا. ومر ببيت فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت له: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تهيلوا التراب على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يا أنس، أطابت أنفسكم أن تهيلوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هي بكت، وبكى أنس، وبكى سائر الصحابة عند دفن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصار الأمر الآن حقيقة واقعة، حقيقة واقعة، على الصحابة أن يتعاملوا معها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات صلى الله عليه وسلم. كنت لما تكلمت عن عائشة رضي الله عنها وذكرت وأخذت كثير من وصف اللحظات الأخيرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام والأيام الأخيرة من حديثها وأحاديثها، حديثها الطويل وأحاديثها الأخرى، وقلت إن عائشة رضي الله عنها كما ذكرت عن فاطمة رضي الله عنها إنها اجتمع عليها حزنان: حزن فقد الأب، ويا له من أب، وحزن فقد الرسول صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها اجتمع عليها حزنان: حزن فقد الزوج والحبيب صلى الله عليه وسلم، وحزن فقد النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا يعني أنظر لأم المؤمنين عائشة، وحب أم المؤمنين عائشة هو من محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن من أحب أحدا أحب من يحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة رضي الله عنه لما كانت يعني تكلمه مرة، كما سأذكر بإذن الله في غيرة أمهات المؤمنين من عائشة، فقال: يا بني، إن كنت تحبين أباك فأحب هذه، إن كنت تحبين أباك فأحب هذه. فمحبة عائشة رضي الله عنها من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها، أريدك وأريدك أن تعيشوا معي هذا الواقع المؤلم الذي ستعيشه عائشة رضي الله عنها، إضافة إلى ما يعيشه سائر الصحابة رضي الله عنهم. أنا قلت إن من الصحابة من أصابه الخرس كعثمان رضي الله عنه عدة أيام، ومن الصحابة من مات كمدا على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن أنيس رضي الله عنه، ومن الصحابة من أغشي عليه كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن الصحابة من زهل، عنده زهول، عنده زهول لا يستوعب الموقف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد توفاه الله سبحانه وتعالى. لكن عائشة يدفن النبي عليه الصلاة والسلام، أولا في رأت شدة مرضه وقد ذكرت ذلك، أنها يعني قالت: ما رأيت أحدا أشد يعني ألما في مرضه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. رأت الأيام التي كان اشتد فيها المرض على رسول الله عليه الصلاة والسلام جدا، وكانت تمرضه رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها هي الوحيدة التي رأت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سكرات الموت، ويا له من موقف مهيب أصلا على أي أحد يرى حبيبه وهو يعاني سكرات الموت. ورأت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم هون علي سكرات الموت، والنبي عليه الصلاة والسلام مات على صدرها صلى الله عليه وسلم، وسمعت آخر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. حزن فوق حزن، أضف إلى ذلك أن هناك حزنا سيمتد معه ويستمر معه رضي الله عنها، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سيدفن في الحجرة التي رأت فيها أيام بهجتها وأحلى أيامها رضي الله عنها، عندما زفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في هذه الحجرة، عاشت في هذه الحجرة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أحلى وأسعد أيامها، وكان الوحي يأتي لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في لحافها، يعني معها تحت لحاف واحد، ولم يأتي الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في لحاف مع أي واحدة من أمهات المؤمنين إلا عائشة رضي الله عنها. فهذه الحجرة التي عاشت فيها أحلى أيامها رضي الله عنها سيدفن فيها حبيبها، يدفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأني كما ذكرت حتى أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو أحب أن يدفن هنا. تقول هل هو قال ذلك؟ نعم، أبو بكر رضي الله عنه ذكر الحديث، ما قبض الله نبيا قط إلا في المكان الذي يحب أن يدفن فيه. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يدفن أيضا هنا، يعني يمرض في آخر أيامه هنا، ويستأذن أمهات المؤمنين أن يبقى في حجرة أم المؤمنين عائشة، ويعاني سكرات الموت في حجرة أم المؤمنين عائشة، وتسمع آخر كلمات يتكلم بها عائشة، ويموت على صدر عائشة، وآخر شيء اختلط بريق النبي عليه الصلاة والسلام هو ريق عائشة من السواك كما ذكرت. وأضف إلى ذلك أنه كما ذكر في الحديث الذي ذكرته أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يدفن في هذا المكان وفق الحديث الذي ذكرته عن أبي بكر رضي الله عنه. فتتحول حجرة أم المؤمنين عائشة إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حزن فوق حزن. كانت أم المؤمنين عائشة رأت رؤية ذكرتها لأبي بكر رضي عنه، أذكر أنها في مستدرك الحاكم وصححه، أنها قالت لأبي بكر رضي الله عنه إني رأيت ثلاثة أقمار تسقط في حجري. رأت رؤية أنها رأت ثلاثة أقمار تسقط، رأيت ثلاثة أقمار تسقط في حجري. فقال لها أبو بكر رضي الله عنها إن كنت يعني كانت الرؤية صادقة فإنه سيدفن في حجرتك ثلاثة هم خير أهل الأرض، هم خير أهل الأرض، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وخير أهل الأرض قاطبة وخير أهل الأرض في زمانهم أبو بكر وعمر، هم من خير أو هم خير أهل الأرض، سيدفن ثلاثة هم خير أهل الأرض. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام ودفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة أم المؤمنين عائشة، قال يا عائشة هذا أول أقمارك، هذا أول أقمارك وهو خيرها، وهو خير الثلاثة. يا عائشة هذا أول أقمارك وهو خير الثلاثة، هو النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذه رؤية صادقة، سيدفن بعد ذلك سيدفن أبوها ويدفن عمر رضي الله عن أبي بكر وعن عمر، فهذا أول أقمارك يا عائشة وهو خير أقمارك. وللحديث عن عائشة رضي الله عنها الحقيقة شجون، يعني لابد أن أتوقف عندها وأستأنف الكلام عنها وعن أحزانها وعن محبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام في لقائنا القادم إن شاء الله وقدر. أكون بهذا قد وصلت لنهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا خير خلق الله جئت